المقيم طبعا ما بيقولش اي كلام، ده كلام متصل ببعضه البعض في دفع الشرور، دفع الشرور عامه والشياطين خاصه. فما علاقه الصدقه بدفع الحاسد او دفع الشيطان؟ يقول رحمه الله ان النعم لم تحفظ بافضل من شكرها. يعني اذا اردت ان تحفظ النعمه اشكر هذه النعمه. كيف تشكر هذه النعمه؟ تتصدق بها. اعلى مقامات الشكر الذي هو اعلى من قول اللسان انك تتصدق من هذه النعمه. فحفظ النعمه بالشكر. طب انت في المقابل واحد حسودي عاوز يحسدك، قصده من الحسد عندك عمل عاوز يوم الصبح ما يلاقيش الا المخازن محروقه، مش نفسه في كده؟ في واحد حسودي بيبقى خايف على اللي بيحسده، يعني يا رب خد مثلا المعرض ده وسيب له المعرض ده، هل هو قصده كده؟ لا احنا لا، ده هو قصده ايه؟ يعني يمسحه تماما، لان قلبه هكذا انسان مريض، يعني الحسودي من اصناف المرضى النفسيين، انسان مريض نفسيا. فكيف تستدفع شر هذا الانسان الذي يبيت ليله يفكر فيك ويفكر في إذاك؟ انك تشكر النعمه التي بين يديك. فاذا شكرت النعمه التي بين يديك بالصدقه وجاء هذا الحاسد بسهمه وبأذاه وبنيته الخبيثة، فإن الله تبارك وتعالى يحفظ عليك هذه النعمة التي أراد الحاسد أن تزول عنك. فأنت تسترضي ربك، تسترضي بهذه الصدقة حتى يدفع عنك شر هذا الحاسد. السبب التاسع، وهو من أصعب الأسباب على النفس، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو طفي نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. مش كل الناس اللي تقدر تعمل الموضوع. واحد تعرف إن هو عدو لك فأنت بتروح تحسن إليه. يعني تحسن إليه أن تعطيه هدية، أن تلين له بالقول، أن تتقرب إليه، أن تعقد معه صلح. وكأن يعني هذا الرجل يعني كالحيوان المفترس، يعني تضع يدك عليه هكذا حتى ايه يهوي، حتى ايه يا زي الحيه كده لما تيجي عليها كده وتمسح لها برفق فانها تهدى، اما لو اخذت معها بشده وشاكست معها فانها ايه تنسعك. فهذا يعتبر بهذه الصفه تماما، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. وهو لن ينطفئ النار ولكن سيستحي منك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه الصدقه على ذا الرحم الكاشح. ذا الرحم الكاشح اللي هو ايه؟ حاسد، زعلان منك، راكب عربيه اوبل وهو بيركب الجزمه حتى لما تلاقي جبل. ازاي؟ والله قلنا في ناس بتفكر بهذا المنطق وعايشين فينا، والله حياتهم كلها لك، حياته كلها نكد، بيرقب الناس على نعمة الله تبارك وتعالى. طبعا ده لا يعرف توحيد ولا يعرف عقيدة، ما يعرف شيء، لأن لو عرف توحيد الله تبارك وتعالى علم أن هذا بأمر الله تبارك وتعالى. ولكن بعض الناس يعيرون بعضهم على أخطار الله. واحد يقول لواحد يعني أنت حيلتك إيه؟ حيلتك إيه؟ ولا بتاعك ولا بتاع ربنا؟ وأعطاك الله تبارك وتعالى هذا الرزق برضه بالفهلة والشطارة؟ لا. كم من ذكي وهو افقر الناس، وكم من غبي وعنده اموال لا حصل لها. هذه كلها بحكمه الله تبارك وتعالى. كما قال الشاعر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فلا ينسى ربك نمله. النمله ربنا ما ينساهاش، لما ينسى بقى الموحد قالت الله تبارك وتعالى. فمن الامور التي تدفع بها عن نفسك الشر الحازم او شر الظالم انك تحسن اليه اذا كانت لديك القدره على ذلك. السبب العاشر، وهو الجامع لذلك كله، وهو تجريد التوحيد. معنى التجريد، هرجع برضه لايه؟ لموضوع العقيده. تجريد التوحيد، ومعنى تجريد التوحيد ان تعلم انه لا شيء في هذا الكون الا بامر الله وباراده الله تبارك وتعالى. لو عرفت كده قلبك يطمئن، تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. فهذه الامور